جزاكم الله خيرا. السؤال التاسع، والسائل من الإمارات يقول: وصلني مال بطريقة أغلب الظن أنها غير شرعية، ولا أتمكن من إرجاع هذا المال لما سيترتب على إرجاعه من مضرة تلحق بآخرين غيري، فهل يجوز أن أتخلص منه بأن أضعه في الهلال الأحمر؟ أوصيك أولاً، إن كنت تعرف صاحب هذا المال، أن تذهب به إليه وتقول: يا فلان، هذا المال لك، له، أنا أخذته منك منذ سنين، فأنا تذكرته وأنت لعلك لم تذكره، وأنت صادق استعملت التعريف، ثم دعه عنده وأقسم له أنه له، لكن حالت بيني وبينك أمور وأنا ما نسيته، وهذا هو لك. بارك الله لك وجزاك خير من هذا الكلام الطيب. يعني إذا خشيت، وهذا الثاني، إذا خشيت أنه يوقعك في حرج، خشيت أن يشهر بك وينال من عرضك، فضعه في ماله، على ماله خفية، ودعه. إذا لم تمكن هذه والتي قبلها فتصدق به على نيته. نعم، تصدق به على الفقراء والمساكين. نعم، أوضعه في مرفق خيري، مرفق خيري، مرفق الأوقاف. نعم، أو تضعه في بناء مسجد أو حفر بئر يفيد منها المسلمون، أو تسدد به يعني مستندات مياه وكهرباء عن ناس فقراء. هذا ما عندي حتى هذه الساعة جوابا على سؤالك، والله أعلم.